حصريا على موقع مارادونا. حد بيقول انا، حد بيتعارك هنا. انا سكنتي مسننه وصدتي مطرمه، واللي عايز فيك يوصل لنا مش هيعرف يوصل عشان احنا فوق الصدر. فيكو دخلاوي فركش كله يوسع، كرابيك على ودني تلسوع، ارجع فزع واخشع لو مش عايز تتقطع. عفش ده انت مشنش، مش جدع وما تتحبش، انتش نجدة تفنش، خايف على نفسك اخلا. خد خد كمبك على وشك، اوعى معايا جسمك يغشك، عارف ايه اللي من ايدي حيشاك، واحدة متسيطة في جهتك. انا ضائر الفيشاف الدقور، دايس في منطقتك على طول، يا ابني خلي الطبق مستور، ريح بقى على جنب بخدك. هنا بحري منبع المحاربين، الفرسان متخطرين، يا اخوات مسيطرين. احمد زيزو معتز زيزو، احمد زيزو ملك الجدعنة، معتز زيزو رياسة وزعمة، اخوات مشرفة بامانة، بالرجولة والتقدير تميزة. مين بيقول انا، حد بيتعارك هنا، سكنتي مسننة والصدادة مطرمة. عايز خصم مشرف يجي فايق مش متكيف، يسحب قدامي ويصرف، خصومتي غالية وبتكلم. شيري بيري بيم اتجمعوا لعصابة على فجأة، نزلنا هجمة عملنا مفاجأة، كنسنا الشارع باللي فيه. عبرك دبرة هتدور مشاجرة، عشنا الإثارة والمغامرة، عشنا للمجازفة والمخاطرة، عملنا تاريخ نتشرب بيه. طف خصمي المقطف، انا لو اقول بفعل واصرف، هتلف شكله كل مقرف واشلف اي مجرف. ومعاه مشيت، كان فاكر ان كده اتعشت، البس ده انت بترشد، مغلول عايز يتشمل. بصوا معاكو ياللي رماكو، الهوا جيتو معانا على عماكو، ربنا عالجاي تولاكو، جيتو لهدفكو يا منحرفين. سهلة والقصة مش مستاهلة، هندوس عليكو في اول جولة، يكفيكو بس شرف المحاولة، هتحرموا تمسكوا سكاكين. ضربة وخبطة بخبطة، خصومتنا دي اكبر ورطة، احنا السيد والعدة، الرشاشات مستعدة، قلوبنا صلب عديد، نصرف من غير تهديد، طابوي مش تكريت، لينا عندك كل رصيد. يا رب فك الضيقة عالجدعان، رجعهم بيوتهم بسلام. وانت يا باشا خف الاحكام، يا محدش ضامن الايام، مش خايف على نفسي بجد، انا خايف على اخواتي فقط. يا زمان في شباب زي الورد، عيل عقلة ماركت بالا، بيت انتي تلاقتي زبالة، كنت مخليك انسانة، هقدرك لعبة كلمة. ريف ستين داهية، قصتنا خلاص منتهي، معايا واحدة تانية احسن مني كفقرية. يلا يا روح ما بعدك روح، عشان الكلاشينكوف مفتوح، هصوهتكم من فوق السطوح، لو مش هتنزلوا تواجهوني وسط الميدان. رسالة لجميع الأقصى، عبرت السلاح قتلت الكلام، لموا ورايا بقى بعدولي. بعدي افتخر بيها، وجوه مشرفة خمسة ليه، اخويا الجنتل سرته نزيل، معتز زيزو الرجولة الكاملة، واخويا اللي مسيطر بسهولة، بحر معروف امبراطور، قد الفعل وقد القوة، احمد زيزو العلاقات العامة، حموم الكواب والبشوات، اسطورة افكار العربيات، ده سيرته واصلة كل الجهات، محبوب من القريب والجري، سمير الحبشي من المعلمين، مسيطر على كل المقاولين، من اجله تكرم الف عين، بحري ابطال على الثبات، بحري الشاق المحارب، حودة نجاح يعني المشاغب، الخير جدع وصاحب واجب، اما في الشر لازم تحترس. عصفرة ارض جابت ابطال، المسا على اخوات التقال، الجنرال مازن السنده، اخ مشرف نفسه بنفسه، وزياد البرازيلي شاب يدور، ده مشرف نفسه بكل جدار، ارجى الاخ واجدع زمان، في جدع انتو مفيش حد نفسه. المنشيه دي جا مشهور، فيها الكينج اللي خاطف السور، حسن شيكو ابو الرجوله، فرحته احلى فرحه في الدنيا، واسلام كابونجا للدب، ميسو ميسرة دباح اللي جا فيكو الدخلة، وهو البابا ديشا المصري وحش الكتابة، وليد لمبادا يوسف الكدوس، ودول سيكا هم أقوى دارة، مصطفى دول سيكا أشتر الدار. حصريا على موقع مهرجانات.com.